يأتي في قضية عامة نقلت من كلامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات أو قتل، إلى قضية عامة للناس جميعا، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. ساعة ما تسمع ما كان لنفس يعني ما ينبغي، يعني ما كان لك أن تضرب زيدا، يعني إيه؟ ما ينبغيش إنك أنت تضرب. يبقى ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. طب وهو الموت أمر اختياري؟ ما كان ينبغي لها أن تموت إلا بإذن الله، لكن التعبير له إيحاء، لأن أنت تقول ما كان ينبغي لفلان أن يفعل كذا، إذا كان في اختياره أن يفعل أو لا يفعل، وفي قدرته أن يفعل أو لا يفعل، إنما أمر ليس في قدرته. ما يمكنش تقول هذا الكلام، تقول إزاي ما كان النفس أن تموت هي اللي بتموت؟ أم قال لك نعم، ده على فرض أنها تدفع نفسها إلى موارد التهلكة، هي بتدفع نفسها لموارد الإيه؟ ما لها أن تموت إلا أن يأذن الله. فإذا كانت هي التي تدفع نفسها إلى موارد التهلكة ومع ذلك لا تملك أن تموت، فكيف إذا لم تدفع نفسها إلى موارد التهلكة؟ يعني هذه المسألة إن أرادتها النفس ما تجيش إلا أن يكون الله قد أذن بذلك. ولذلك تجد في واقع الحياة صورا شتى من هذه الصور، أناس يضيقون ذرعا بالحياة لأن طاقتهم الإيمانية لا تتسع للبلاء في الدنيا. اللي عنده طاقة إيمانية أي بلاء يجي يلا يجي، ما هو فيه رب الذي أجراه رب حكيم، لازم لي فيه مصلحة، لازم كذا، لازم كفارة، لازم الله. طيب واللي ما عندوش هذه الطاقة الإيمانية يريد أن يفر مما لا يقدر على دفع أسبابه فيحاول أن يقتل نفسه. طيب واللي ما عندوش هذه الطاقة الإيمانية يريد أن يفر مما لا يقدر على دفع أسبابه فيحاول أن يقتل نفسه. ما شفناش منتحرين خلاص عملوا من الله وبعدين أدركوهم وراحوا عملوا لهم غسل معدة إن كانوا قد حبوه، وإن كان ولع نفسه الحق ويغطي الله، يبقى هو أراد الموت ولا ما أرادش؟ يبقى ما كان لنفس أن تموت ولو سعت إلى الموت، ما دام هو لم فما بالك إن لم تسعى. يبقى إذن الموت يا تسعى له يا ما تسعاش، ما تسعاش تبقى الأمر بإيد المين؟ طب وإن سعيت هو بإيده برضه بدليل إنه هيعمل فيه مريد الانتحار شيء يخليهم ما يقدروش برضه ينتحر، يجيب له إنقاذ كده، يجي يضرب نفسه بالمسدس ما تطلعش الطلقة، يجي يشنق نفسه بالحبل قبل ما الحبل جاي يروح مقطوع. الله، يبقى إمتى عايز تموت؟ لكن ربنا مش عايز، مش عايزك تموت. يبقى قول الله وما كان لنفس أن إيه؟ أن تموت إلا بإذن الله. ليه؟ لأنه لا يأخذ الحياة إلا من وهب الحياة، لا يأخذ الحياة إلا من وهب الإيه؟ الحياة. تيجي تقول لي طب ما هو المقتول هو بيجي واحد كده يروح قتله، يقول له لو صبر القاتل على المقتول، يقول له لحظة الموت التي الحياة تفارق المادة فيها موقوتة وأجل محدود، خلاص مرة ما يجيش سبب فيقتل كده حتف ما يموت حتف أنفه، ما تعرفش يقول لك نصح كده ده كان وياه دلوقتي، ده كان مش عارف ايه، ده مات لأنه يموت، مات لأنه يموت، والموت من دون أسباب هو السبب، مات لأنه إيه؟ يموت. ولذلك واحد يسعى إلى الحياة أو إلى عافية الحياة فيقول أنت عايز العافية وتبرأ من المرض، ده أنت هيجي لك بالعملية اللي أنت بتعملها دي الموت، يروح يعمل عملية فيموت فيها، مش كده ولا لا؟ ولذلك رحم الله شوقا حينما يتكلم عن هذا يقول في الموت ما أعيا، يعني أعيا الأفهام، وفي أسبابه كل امرئ رهن بطي كتابه، ما دام الكتاب انطى وانتهى. اسد لعمرك، هو اسد، من يموت بزفره عند اللقاء كمن يموت بنابه. ان نام عنك فكل طب نافع. ما دام الموت نايم عنك تبقى اسبرين شربة مية. ما دام الموت نايم ان نام عنك فكل طب ايه او لم ينم، يعني صاحبك فالطب من اذنابه. يقول للطبيب موته، احسن عايز يموت، يلا يا طبيب موته. الله، ان نام عنك فكل ايه طب نافع او لم ينم فالطب من ايه. ويجي في حته تاني يقول لك عجبت لشارح سبب المنايا يسمي الداء والعلل الوجاعة، ولكن صياد ولها بزات في قربة الصاد ترى السرطان منها والصداع. قد بعضها تيجي عيبة. اذا ما هنا بيقول ايه بقى، بدي ياخد القضية العامة. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. الاجل ده مرة يطلق على زمن العمر كله، ومرة يطلق على النهاية النهائية منه. النهاية النهائية دي هي دي الموت الحقيقي بقى. يوم واحد يجي ينقض البنية، ده هو بينقض البنية علشان يوافق الايه. طب بنعاقبه ليه؟ لانه نقض البنية، لانه نقض البنية وظن ان هو اللي ايه، اللي هو اللي قتل. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله. كلمة باذن الله دي تدلنا على ان الله يطلق الاذن، الاذن للملائكة الموكلين بهذه المسألة. ولذلك تجد القرآن حينما يتعرض لهذه المسألة مرة يسند العملية لله، الله يتوفى الامر، ومرة يسندها الملك واحد، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ومرة يسندها توفته رسلنا. يبقى كم حاجة؟ مرة يقول ايه؟ يتوفاكم ملك الموت توفته رسلنا. قال لك ايوه، لان كل امر يحدد الاجل ليس بمراد الموكل بانهاء الاجل، انما هو اذن منهم يعطلوا اللسه وقال له دي كذا دي كذا دي كذا دي كذا دي كذا. يبقى ما دام كل صدر منه يبقى هو اللي ايه، هو اللي بيتوفى، ادي الاصل اهو. وبعد ذلك الملك له اعوان، له عزرائيل، يعني له ايه، له اعوان. ساعة ما يجي يقول لي ده ويقول لي ده ويقول لي لنا ويقول لي لنا ويقول لي ده، كل واحد يباشر ايه مهمة. يبقى اذا صيرورتها نهائيا الى من؟ الى الله. وصيرورتها الى الملائكة من من؟ ببلاغ من الملك. يبقى كلهم القلب دي صح والقلب دي صح والقلب دي ايه صح. يبقى جه كلمة بإذن الله هنا، قال الإذن، والإذن يقتضي مأذونا. الإذن يقتضي إيه؟ مأذون. يبقى الملك الموت وملائكة الموت، ملائكة الموت مأذونون من ملك الموت، وملك الموت مأذون من مين؟ مأذون من الحق سبحانه وتعالى. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها. الذي يريد ثواب الدنيا يعني جزاء حركته في الدنيا بياخدها ولا لا؟ ده حتى الكافر مش كده. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، مش كده. من كان يريد حرث الآخرة نزد له، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. اللي عايز زي من دفاع. كأن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق في الكون أسبابه قال للأسباب اعطي المسببات لمن يحسنك مؤمنا كان او ايه. ولذلك ده بينهي عملية انك تقول يا اخي الكفار حالتهم كويسة، الكفار متقدمين، الكفار مش عارف، وهو ما جاتش فترة في التاريخ المؤمنين كانوا متقدمين ابدا. ثم هي جات وقعدوا متقدمين 1000 سنة وهم الدولة الاولى في العالم، وكانوا الجماعة دو كان بيسموا نفسهم في عصور ايه الظلمات، مش كده، في عصور الظلمات. اشمعنى عن اللي حاسه دي؟ لان اخر التاريخ جاي لنا من ناحيه هناك، يقول لا يا اخي برضو احنا كنا احنا ايه كنا. فحينما اخذنا اسباب، ولذلك احنا قلنا ان يجب المؤمن بالله يكون غيور على اسباب الله، لا يدع اسباب الله للكافر بالله. بقى الكافر بالله ياخذ اسباب الله، وانت يا مؤمن بالله تسيب الاسباب ياخذها هو؟ لا، انت الاصول انك انت من يعبد الله اولى بسره في الوجود، الذي يعبد الله اولى بان ياخذ السر في الايه. فكل نحن نسيبهم مما ياخذوا الاسرار، هو ده تقصير منا. ومن ايه، ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يريد ثواب الاخره نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. برضه اتكررت مرتين القران يحاول ان يؤكد هذا المعنى، انه ان اعطاكم اسبابا، ان كانت الاسباب قد جاءت لكم بمسائل الدنيا فتستحقوا الشكر، وان كانت هتديكوا تكليف مع الاسباب وهيديكوا خير الاخره تبقى تستحق الايه، تستحق الشكر. وبعد ذلك، بعد الكلام النظري وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، كلام نظري، يجي يقول وواقعه في موكب الايمان الذي سبقكم موجود واقعا، لان في فرق بين الكلام وبين ان يقع مدلول الكلام. فواقع الكلام سبقكم، فبيقول ايه، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. كأي من نبي، كأي دي بيقولوا انها للتكسير، زي كم. يجي واحد يقول لك انت يا اخي جافيني ليه، فتقول له كم زرتك، كم زرتك في ظاهرها الناس تفهم ولا لا، كم زرتك. هو مش عايز يقول له كم مرة، ده بيقول له ده انت اللي تقول، لانك لما هتقول هتقول ده انت زرتني كتير، انت اللي هتقول. فما دام كم زرتك هتخرجها مخرج الاستفهام، يبقى الجواب ايه، لا تقول كم زرتك الا وانت واثق انه اذا اراد ان يجيب هيقول كتير. لو كنت ما انتش واثق انه هيقول كتير ما كنتش تقولها. يبقى لما تقول له كم زرتك، كم تفضلت عليك، كم واسيتك، كم اكرمتك، كم تاتي لايه، للتكسير. ادي كم. وتأتي مثلها كأي، يعني ايه برضو كتير. انت فاهم انك انت تقول لي يا ما يحصل كذا، او يا ما حصل كذا، ايام دي هي معناها كأي. تيجي تقول له الحكاية دي حصلت ازاي، تقول له كأي رجل يفعل كذا يحصل له كذا، كأي رجل يفعل كذا يحصل له كذا، يعني المسألة مش ايه، مش غريبة. كأي رجل يحدث منه كذا يحصل له كذا، كأي رجل، يبقى معناها ايه، اي رجل دي شاعت ولا لا، يبقى كثير. يبقى بايه، كأي نبي، كأي من نبي. انت لما تيجي في كم تقول ايه، كم مرة زرتك وكم من مرة زرتك، استعمالين الاثنين. اهي هنا بيقول ايه، كثيرا من نبي قاتل كما قاتل رسول الله، ومعه ربيون. ربيون يعني ناس فقهاء فاهمين صبر في الحرب، ربيون اتباع يقاتلون، ربيون منهجهم الهي زي الربانيين. فقاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما، ما وهنوا اي ما ضعفوا. الله، اذا هو بده يجيب الاسوة ليه، انتوا ليه ضعفتم في موقفكم في غزوة أحد وأنتم تقاتلون مع رسول الله؟ ده رسول الله كان أولى أن تكونوا في حماس معه أشد من حماس أي أتباع نبي مع نبيه، لأن ده النبي الخاتم اللي حيوضع المبدأ اللي حتقوم عليه الساعة، مش وعده حيجي حد بعده، لا لا. يبقى كان يجب أنه إيه، تكونوا ده أنتم خير أمة أخرجت للناس، ده اللي ادخرتكم الكذا. يبقى بيديلهم مثل علشان يعمل ايه فيه، شبه عتاب الله وتعليم ايضا. فبيقول وكأي من نبي يعني كثير من الأنبياء قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم كلمة وهنوا ضعفوا فكأنه قد حدث في القتال ما يضعف ولا إيه حدث في القتال ما إيه ما يضعف فما وهنوا لما أصابهم يبقى حصلت لهم برضو مكتب أي ما حصل لكم وما ضعفوا وما استكانوا كل وهنوا وضعفوا واستكانوا كلمة استكانوا دي جاية في موقعها الصح لأن الوهن صحيح بداية يعني ما تغفرش على الله الوهن ده محل القلب ينضح على الجوارح ضعفا ينضح على الجوارح ضعفا طب استكانوا يعني ايه استكان سكن لان الحرب عايز حركة واللي يجي في معركة الحرب دي اللي عايز الكر والفر وبتاعه بعد ذلك يبقى يتحرك يبقى معناه ايه ما عندوش قدرة على ان يتحرك ساعة ما تسمع استا الالف والسين والت ويجي بعدها حاجة افهم ان الالف والسين والت للطلب استفهم يعني طلب ان يفهم مش كده ادي الالف والسين والت ده ما تيجي تعرف انه ايه لطلب ما بعدها من المادة اللي بعدها استعلم يعني طلب ان ايه ان يعرف استخبر طلب الايه الخبر طيب هلا طب است كان طب كان دي ما هي بقى است يعني طلب كان طلب ايه طلب كان وما معنى كان لا كان الوجود كان الشيء يعني ايه وجد فكأنهم بلغوا من الوهن ومن الضعف مبلغا يطلبون فيه ان يكون لهم وجود استكانوا طلبوا ان يكون لهم وجود فكأنهم من الوهن ومن الضعف ومن الخور لم يعد لهم وجود فهم استكانوا يعني طلبوا ايه ان يكون لهم وجود ما عادش لهم وجود خالص لان الوجود مظهر الحركة والحركة انتهت يبقى ايه دي استكانة اذا كانت من ايه من كان يعني طلبوا ان يكونوا طلبوا ان يكون لهم ايه وجود ودي يبقى وزنها زي ما بيقول الصرفين استفعال عشان ابنائنا التلامذة بقى والمدرسين يفهموا وزنها ايه استفعال استكوانة يعني طلب الكون طلب الوجود طيب واستفهم طلب الايه طلب الفهم طب ويمكن وزنها مش كده يا سيدي يمكن برضه طب ما تكون من سكنة قال لك سكنة بقى ما تبقاش طلب لان السين هتبقى اصلية تبقى وزنها هنا مش استفعال لا افتعل الله يفتح عليه يبقى يفتعل يبقى سكن خلاص يبقى السكن وطلب السكون لا تبدأهم سكنين يبقى الاولانية هي اللي ايه هي اللي تنفع يعني فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين كل ذلك الوهن والضعف لا يشغلهم عن المعركة لأنهم لو صبروا على التحمل لأمدهم الله بمدد من عنده لأنه حين تفرغ أسباب الخلق يأتي إمداد الخالق إن الحق سبحانه وتعالى حين يقول والله يحب الصابرين كفى جزاء عن الصبر أن تكون محبوبا لله لأننا قلنا سابقا قد نحب الله لنعمه التي أنعمها علينا ولكن المسألة ليست في أن تحب الله أنت وإنما في أن تصير بتطبيق منهجه فيك محبوبا لله ولذلك قلنا أن الشعر العربي القديم فطن إلى هذه المسألة ألم ترى كثيرا أحب ولم يحب أنت أحببت للنعم ولكنك تريد أن تكون محبوبا من الله، لأن حبك للنعم دي نعم خدها برضو الكافر. ولكن في حاجة تانية، ده دي مقدم وبعدين هيبقى فيه ايه مؤخر اللي جاي. المؤخر هو ده الأصل، وإلا فالمقدم كلنا شركة فيه ولا لا؟ إذن فلو أن الناس فطنوا إلى قول الله والله يحب الصابرين لقالوا كفى بالجزاء عن الصبر أن نكون محبوبين لله. نعم، حين أصابهم ما أصابهم، وصحيح الإصابة مع لم تصنع فيهم وهنا ولا ضعفا ولا استكانة، يبقى معناها لا تزال فيهم مسكة اليقين بالله. مسكة اليقين بالله تجعلهم أهلا لإمداد الله، فليس لك إلا أن تصبر على ما أنت فيه لتعرف مدد الله لك. ومدد الله لك لا يتجلى بحق إلا في وقت ضعفك، لأن وقت قوتك يمكن تعمل زي الناس اللي قالوا إنما أوتيته على إيه، إنما أوتيته على علم. حين أصابهم ما أصابهم فما وهنوا وما كانوا، إلا أنهم كانوا متيقظين إلى قضية إيمانية، إن الله لا يسلمك لنفسك إلا حين تغيب عنه. فقالوا طيب إحنا حصل لنا ما حصل دي ليه؟ ما قالوش ربنا انصرنا عشان نخرج من الضعف ونخرج من العملية دي، لا، فكروا في الأسباب التي أدت فيهم إلى هذا. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، فكأنما حدث نتيجة لذنب تقدم. ففطنوا إلى السبب، كان المفروض أنهم في معركة، والمعركة دي أدهجتهم وأدهكتهم، صحيح ما ضعفوش، كان المفروض يا رب انصرنا الاول، انصرنا. قال لك لا، ده لازم اعرف السبب في الخيمة الاولانية دي ايه. السبب في الخيمة الاولانية دي ان الله لم يسلمني الا لاني نسيته. ما كان قوله الا ان قال، ده القول اللي قالوه ربنا. وشوف كلمة النداء بقى بتاعت ربنا، كان من ممكن يقولوا يا الله، إنما جابوا كلمة ربنا دي لأن علاقة العبد بالربوبية قبل علاقته بالألوهية. الألوهية مكلفة، لأن معنى إله يعني إيه؟ يعني معبود، وما دام معبود يعني له تكليف يطاع فيه، والتكليف ده بيجي بعدين ولا لا؟ ده هو الربوبية في خلق لي الأشياء، وقبل ما أكلف بيبقى عبد. إذن وما دام الرب ده هو اللي بيتولى التربيه واحنا تربيتنا ناقصه يا ربي، يبقى الاولى ان يقولوا يا رب ولا لا؟ يا ربنا، ربنا انت ربنا، انت اللي متولي امورنا، انت اللي بتربيني. ربنا ايه؟ اغفر بقى لنا ذنوبنا اللي ايه اللي فاتت. فكانه لا شيء يصبنا الا بايه؟ بذنب من الغفله ارتكبناه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا. واحنا قلنا ان كلمه ذنب دي اللي يفطن اليه كان ما يعملهاش ابدا، لان الذنب دي مأخوذة من مادة الذنب، يعني ما تعملش الحاجة افتكر هيجي بعدها ايه حلو، الذنب هيجي بعد عقوبة، لازم تفتكرها دي، اوعى تاخد الذنب بس كده، لا، حتى اللفظ نفسه موحي بان في شيء هيجي، في شيء هيجي. اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. إسرافنا في أمرنا، نعم، لأن كل معصية من نوع ما أحله الله زيادة عن مقومات حياتك. الله شرع لنا الزواج علشان نجيب أولاد، يقوم لما ناخد أكثر من كده نبقى أسرفنا ولا لا؟ نبقى أسرفنا. الله أعطانا مال بحد حركتنا، أن طمعنا في مال الغير يبقى أسرفنا ولا ما أسرفنا؟ يبقى صرت بتاخد حاجه مش ضروريه لقوام حياتك، تاخد حاجه ليست ضروريه لقوام ايه؟ حياتك. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينادي يقول يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم انا محلل لك كذا من النساء، ايه اللي خلاك عينك تزوغ وتروح؟ انا محلل لك كتب ايدك ومحلل لك حتى وكون جفائر او محلل حتى والصدقة اسرفت ليه؟ الله. يبقى كل امر زائد عن الحد المطلوب للبقاء الحياتي يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه اسراف. اسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا. ابتدأوا بقى يبتدوا يدخلوا في الايه، انما الاول شافوا ايه؟ ليه؟ لان التخلية من اسباب تخلي الحق عن نصرتنا الاول، وبعدين نقول له بقى ايه؟ لانك لما يخبر الذنب ويجب الاسراف في الامر نبقى اهل لمين؟ اهل للمدد واهل لتثبيت الله. وثبت اقدامنا، كلمه وثبت اقدامنا المفهوم في المعركه انها مش الاقدام ما تثبتش، بل المعركة صاحبها صوال جوال متحرك، مش كده ولا لا؟ يروح لده ويروح لده. ثبت اقدامنا دي معناها ايه؟ كلمه ثبت اقدامنا يعني ما تخليناش نكارث عن ارض المعركة. هقول انما في ارض المعركة، ما تسيبش ارض المعركة ابدا. ولذلك الثبات في الموقع زي ما قلنا ان الكفار لما حصل منهم ما حدث ما ظلوش في ارض المعركة، ده سابوا ارض المعركة ومشوا. ودول ولو انهم انهزموا وقعدوا في ارض المعركة مدة ولا لا، وجروا ورا دكم ولا لا. ولذلك يعني حتى البشر ابتدى اخيرا في فرنسا نيشان يسمونه نيشان الذبابة. نيشان ايه؟ الذبابة. الله، ايه نيشان الذبابة دي؟ اشمعنى يعني؟ قال لك لان الذبابة ان طردتها عن مكان لا بد ان تعود اليه. فكذلك مفروض في القائد انه انطرد عن حتة لازم ايه؟ يوطي نفسه على انه فادوله نيشان الايه؟ نيشان الذبابة. يبقى ثبت اقدامنا يعني في انا حتك في ارض المعركة ما نبرح، لان احنا ساعة نبرحها يبقى دي اول ايه؟ اول الهزيمة. دي تجرأ مين؟ تجرأ العدو. وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كلمة وانصرنا على القوم الكافرين دي حيثية، يبقى ما دام انصرنا على القوم الكافرين تبقوا انتم مؤمنين، ولازم مؤمنين بحق بقى ولا بس كده يعني؟ ما دام انتم طالبين ان ننصرك على الايه. ولذلك سيد عمر بن الخطاب يقول الكلمه بتاعته المشهوره، انكم تنتصرون على عدوكم بطاعه الله، فان استويتم انتم وهم في المعصيه غلبوكم بعدتهم وعددهم. ما انتم بقيتوا قد بعض، ايه الفرق بقى منكم وبين بعض؟ فحينما احسنوا بان تنبهوا الى موطن الضعف فيهم اولا الذي استوجب ان يصيبهم ما اصابهم، صحيح ما ضعفوش ولا استكانوا انما اصابهم شيء ولا لا اصب، تنبهوا فاحسنوا البحث في نفوسهم اولا. انهم اتكلموا عن الذنوب وطلبوا المغفرة، اتكلموا عن الاسراف في الايه في الامر، وبعد ذلك تكلموا عن المعركة، ثبت اقدامنا وانصرنا على الايه. فآتاهم الله ثواب الدنيا. اللي عايز الدنيا برضه ربنا اداله الايه؟ الدنيا غنائم طيب، وحسن ثواب الآخرة. الله، كأن الدنيا دي لما جه يتكلم عنها ما وصفهاش لا بحسن ولا بحاجة، بس قال ثواب الايه؟ الدنيا. انما لما جه يتكلم عن الآخرة قال ايه؟ حسن ثواب الآخرة. قال الجمال اللي يجب ان يعشق، هذا الجمال اللي يجب ان ايه؟ ان يعشق. لان الدنيا مهما طالت زي ما قلنا متاع وغرور ولا لا، وزخرف وزائل ولا لا، ومهما كنت منعما فيها انت منتظر حاجة من اثنين، يا اما ان تزول عنك النعمة يا اما ان تزول انت عن النعمة. اللي بيحصل ايه اللي فيه؟ نبقى حسن ثواب الاخرة. والله يحب المحسنين. وقد احسنوا حين ناجوا ربهم بعد ما اصابهم في انهم سألوا الايه؟ المغفرة، وسألوا ان يغفر لهم اسرافهم في ايه؟ في امرهم، وان يطلبوا منه ان يثبت ايه؟ اقدامهم، وان ينصرهم على القوم الكافرين، لانهم رأوا في قوتهم البشرية حين يتخلى عنهم مدد الله تصبح قوتهم هم هباء لا وزن لها. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. والله برضو يحب الايه؟ برضو زي ما قلنا في الصبر والله يحب الصابرين، كفى بالجزاء على الصبر أن تكون محبوبا لله، كذلك كفى بالجزاء على الإحسان أن تكون محبوبا لله. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، شوف جاب كلمة، شوف النقائص ازاي، آمنوا وفي كفر. طب ما دام أنتم مؤمنون وهم كفار، كيف يتأتى منكم أن تطيعوا الكافرين؟ ده من أول مرحلة أنتم مختلفين، أنتم مؤمنين وهم كفر. إنما الكافر والمنافق سيستغل فرصة الضعف في النفس الإيمانية المسلمة، وبعد ذلك يحاول أن يتسلل إليها، زي ما قلنا إن الجماعة المنافقين قالوا إيه؟ خلاص قتل محمد ولم يعد بقى فيه رسول ولا اي حاجه، فلنرجع الى مين؟ الى دين ابائنا، مش قالوا كده؟ طيب والتانيين حتى اللي هم مؤمنين برضو انما اصابتهم لحظه ضعف قالوا ايه؟ نذهب الى ابن ابي اللي هو المنافق الاول في المدينه ونطلب منه ان يتوسط لنا عند ابي ايه؟ سفيان، لياخذ لنا الايه؟ لياخذ لنا الامن. يا ايها الذين امنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فإن كان الموقف يحتاج نصيرا فلا تطلبوا النصير من الكافرين، ولكن اطلبوه ممن آمنتم به. بل الله مولاكم، بل الله مولاكم، مش لما قال ابو سفيان لا العزى ولا ايه ولا عزى لكم، شو ما قالوا كده؟ لا العزى ولا عزى. النبي قال لهم قولوا لهم الله مولانا ولا مولى لكم، قال لهم كده. وبعدين لما قال ايه؟ يوم بيوم بدر، مش قال كده؟ يوم يعني يوم احد، ده بيوم مين؟ والحرب سجال. خلاص فرد عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال لا سواء، يعني احنا مش زي بعض، خلاص قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، نبقى سواء ازاي؟ سجال ازاي؟ سجال. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. خير الناصرين، قد يجوز أن يوجد بشر كافرين أو غير كافرين وينصروكم نصر صفحي، ما بنقولش إن ده مش نصر، إنما النصر الحقيقي النصر اللي يجي من مين؟ ليه؟ لأنه أول ما يجي من ناحية الله يبقى اطمئن على أنك كنت خالصا لله، وإلا ما جاءك نصرك. اطمئن على ساعة ما يجي لك نصر ربنا تبقى تطمئن على إيه؟ على نفسك الإيمانية، وإنك أنت مع مين؟ مع الله. خير الناصرين يبقى دل على إن برضه فيه ناصر من الممكن، إيوه بعرف البشر. طب يا ربي إحنا ضعاف الآن، وإما كناش نروح لحد يحمينا ماذا نصنع؟ قال لهم خليكم معسكر إيماني أمام معسكر الكفر، وإياكم أن تلجأوا إلى الكافرين بربكم، لأنهم مش مأمونين عليكم. وان كنتوا عايزين اعرفكم انا هعمل ايه، انا هقول لكم تفسير بسيط قوي، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. طب اذا القي الرعب في قلوب الكافرين ماذا يفيدهم من عددهم ومن عددهم؟ عددهم واموالهم تبقى بتاعتهم، تبقى في السلب ولا لا؟ هناخدها في السلب. قال لهم اطمئنوا انا مولاكم. واحد يقول طب هيعمل ايه ده اعداد وكذا وكذا، ويقعد يقول له ايه؟ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، شن كثيف من المدينه وانضموا له الناس اللي ما جوش يحاربوا وجايين لكم هنا في حمراء الاسد، ماذا صنعوا؟ القي الرعب فيهم وتنهم من كفر. سنلقي في قلوب الذين كفروا ايه؟ الرعب. كلمه سنلقي، نلقي الإلقاء ده لا يكون إلا لمادة وعين، حاجة لها عين كده لمادة، لما يجي القرآن يبين لك فألقى الألواح، مش حاجة مادية اهي، فألقى الحجر يبقى حاجة مادية ولا لا؟ طب فألقوا حبالهم حاجة مادية هنا اهي مش كده؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليك فألقيه في اليم. يبقى الإلقاء ده لأمر إيه؟ مادي. كأن الله يريد أن يجعل المعنى وهو الرعب، الرعب ده معنى والمعنى ده شائع، قال لك لا ده أنا هجمعه كده وأحطه في القلب ويبقى إيه؟ بقى عمله إيه؟ عمله مادي وحطه فين؟ في القلب، لأن الخور إذا سكن القلب نضح على جميع الجوارح تقابلا. فقل سنلقي في قلوب الذين كفروا، سنلقي فكأنه مثل لنا الرعب، والرعب أمر معنوي، التخوف الرعب ده التخوف من كل شيء، يحتمون كل صيحة عليهم، ليه اسمه ايه؟ رعب. قال لك انا هجيب لهم الرعب ده واعمله كده يذكره كده واعمله في ايه؟ واروح حطه في قلبه، يبقى يفضل يشتغل ولا ما يشتغلش؟ مش معنى زائح كده ولا بتاع، سألقي في سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. انظروا الى التعابير الصادره عن الله، مره بتيجي بنون العظمه سنلقي، مع ان اللي هيلقي الرعب ده مين؟ الله. كان سؤال سألقي كده، نقول له خد بالك ان الحق سبحانه وتعالى ساعه يتكلم عن امر يحتاج فعلا يجيب نون العظمه، ساعة ما يتكلم عن الذات يجيب امر واحد، زي ما يجب اننا نحن نزلنا الذكر، لان انزال الذكر ده ايه؟ عملية كبيرة او تبنون العظمة. ليه؟ لاننا سننزله بقدرة وننزله بحكمة وننزله بعلم وننزله بسمع وننزله ببصر وننزله بقيومة وننزله بقبض وننزله ببطن، مسألة ايه كتير. يبقى ايه؟ اما نحن فكأمنون العظمه تيجي هنا، انما ساعه ما يجي يتكلم عن الذات يقول انني انا الله، انني ما قالش لا اننا، ولكن لما جيت الانزال قل انا، ما قالش اني انزلته في ليله القدر، لان دي عمليه ايه؟ يقول فأنون العظمه تاتي في ايه؟ فيما يكون من شأنه حدث يفعل، والحدث اللي يفعل ده عايز صفات كتيرة قوي عشان تيجي. ولذلك احنا قلنا ساعة تبتدئ اي عمل بتقول بسم الله. ليه؟ ام قال لك لان العمل اللي انت هتعمله يعوز قدرة عليه ولا لا؟ ويعوز علم قبل ما تعمله ولا لا؟ ويعوز حكمة ولا لا؟ بيعوز صفات كتيرة. تبقى انت بتدخل على العمل باسم القادر على الذي يقدرك، مش كده؟ وباسم العليم اللي يعلمك، وباسم الحكيم اللي يطلع الله، بأسماء كتير كل الصفات دي هتتكتب في إبراز الايه؟ العمل. علشان يرحمك حتى في الاستعانة ما يقولكش هات الصفات كلها اللي يعوزها فعلا، لأن في صفات انت ما انتش عارفها، يوم يقولك طب هات الاسم الجامع لكل صفات الكمال، قول بسم الله، بسم الله دي هتيجي فيها كل ايه؟ كل صفات الكمال، كل ايه؟ كل صفات الايه؟ الكمال. اذا فانت تلاحظ انك اذا رايت نون العظمه اللي احنا بنسميه الجمع، يعني مش احنا بنقول نحن للجماعه او للمتكلم الواحد حين يعظم ايه؟ نفسه. ولذلك احنا حتى بنلاحظها في قانون البشر، مش كده؟ مش كانوا بيقولوا في الملكات نحن مثلا كذا كذا، نحن الملك نحن، مش كده ولا لا؟ يبقى دي اسمها نون الايه؟ بالنسبه لله مش نون الجماعه، اسمها نون الايه؟ من العظمة، العظمة الجامعة لكل صفات الكمال الذي يتطلبها أي فعل من الأفعال. فإذا ما اتجه إلى الذات قال إنني أنا الله. سنلقي في قلوب الذين كفروا الروح. إذا القلب ده عايز إلقاء، وقلب ده عايز إلقاء، وده القلب ده عايز إلقاء، وده قلب ده عايز إلقاء، تبقى نون العظمة تيجي ولا ما تجيش؟ إزاي أستوعب الحكاية دي كلها؟ نون العظمة. نعم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. لن نتجن عليهم بإلقاء الرعب. ولكن هم الذين استحقوا أن نلقي فيهم الرعب بلا أشركوا. الإشراك بالله هو اللي جاب لهم إيه؟ هو الرعب. ليه؟ لأن الله يفعل والشركاء لا يفعلون. لو أن شركائهم دي حق لما يتخلى عنهم إله وحينصر جماعة يجي الشركاء بتوعهم ينصروهم. إما الرعب يجي منين؟ الرعب لأنه ملهمش مولى. الرعب ملهمش إيه؟ ملهمش مولى. لو كان الكلام ده بحق كان يقول لك رب محمد ده ما دام حيعمل ولا كده أربابنا تقف. نقول لك أو أنت أشركت إيه؟ بالله ما لا يضر ولا إيه ولا بل ضره أقرب إيه؟ من نفسه. بما أشركوا بالله، أشركوا به ما لم ينزل به سلطانه هو القوة والحجة والبرهان. مأخوذ من إيه؟ حتى إحنا لما نيجي نتكلم كده نقول فلان تسلط على فلان، يعني أرغمه بقدرته عليه، مش كده؟ وحتى لما نيجي يقول لك فلان ده سليط اللسان، يعني قادر على يقعد يشتمني ويعمل فيها ده خليط اللسان ده عنده. يبقى السلطه هي ايه؟ السلطان هو ايه؟ القهر والقوه التي ترغم على الفعل. وفي المعنويات هي الحجه والبرهان. الحجه والبرهان. المؤمنون دائما ذو سلطان من الله، لانهم ان انتصروا ماديا فذلك سلطان القهر، وإن انهزموا ماديا فعندهم سلطان الحق والدليل. باقي لهم سلطان الحق والإيه؟ والدليل. ولذلك احنا قلنا قديما ان ابليس يأتي يوم القيامة يقول وما كان لي عليكم من سلطان، وقلنا ان السلطان نوعين، يقوى فيه تقهرنا على اننا نفعل المعصية، يا برهان ودليل يخلينا احنا نفعل المعصية. الفرق بين القوة القاهرة انها تجعلك تفعل وانت مرغم غير راض عن الفعل، سلطان الدليل يقنعك بانك انت تفعل، يبقى فعلت برضاك ولا لا. يبقى مرة يجي السلطان معناه ايه؟ قوة تقهر تفعل الفعل وأنت إيه؟ مرغم. إنما قوة الدليل يقنعك أن تفعل. فحيجي هو يقر على نفسه في الآخر يقول ما كان لي عليكم من سلطان، يعني ليس معي قوة تقهركم على المعصية، وليس معي دليل يقنعكم بأنكم تفعلوا المعصية. لا ده ولا ده. إما إيه الحكاية؟ قال شوف بقى، وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، يعني كنتوا على تشويري، انما لا سلطان قوه اقدر اقهركم على شيء ولا سلطان بريد اقدر اقنعكم بايه، اقدر اقنعكم بشيء. ومأواهم النار، مأواهم اي المرجع الذي يؤمون اليه. كأن المأوى هو الموضع الذي ترجع وأنت إليه، كأن في ذاتية من الكافر تلقحه على النار. ولذلك احنا قلنا يجب أن نفصل إلى قول الحق في بعض الأساليب، وإليه ترجعون وإليه ترجعون وإليه إيه؟ ترجعون وترجعون. وبئس مثوى الظالمين. أصل مثوى لا ضعن بعده ابدا، كل مثوى من الجائز ان نرحل، انما المثوى اللي هيفضل خلود ده يبقى بئس المثوى ولا لا. ولقد صدقكم الله وعده اذ تحصونهم باذنه. احنا قلنا صدقكم الله وعده، هنا مفعولين صدقكم وصدقكم ايه؟ وعد. كأنه حدث وعده، والواقع جاء على وفق ما ادى الوعد. قال ان تنصروا الله ايه؟ وان جندنا لهم الغالبون. قضية وعدية بعد ذلك في التطبيق العملي وقع ام لم يقع؟ وقع. وقع متى؟ ايشير الحق في هذه الآية الى موقعة بدر؟ صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه. تحسونهم يعني تذهبون حسه، تذهبون. والحس احنا عارفين الحس ده اللي هو الحواس الخمسة، ومعنى اذهبت حسه يعني افقدته ولا لا؟ اذ تحسونهم تقتلهم وتستحسنونهم. او الحس هو الصوت اللي بيطلع من الانسان كده، وما دام فقد الحس يقولك ما عادش فيه حس يعني انتهى. اذ تحسونهم باذنه حينما صدقتم لقاءكم لعدوكم على منهج الله، صدق الله ايه؟ صدق الله وعده. ده في بدر. وهنا حتى اذا فشلتم جبنتم وتنازعتم في الامر، وتنازعتم في الامر وعصيتم امر الرسول من بعد ما اراكم ما تحبون اللي هي الغنائم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. يبقى اكنه بيدينا العبره من معركتين، معركه فيها صدق وعد الله وفعلا انتصرتم وعملتم اللي عملتوه، وبرضو صدق وعد الله حينما تخليتم عن امر الرسول حدث لكم ما حدث. يبقى اذا المساله بالتجربه الواقعيه، مش بالكلام النظري، مش بالمواد، مش بالايات، بس بالواقع. او ان الامر كله دائر في احد، يقول له برضو يدور في احد، بلاش بدر دي. حينما دخلتم اول الامر انتصرتم او لم تنتصروا؟ انتصرتم خلاص. ابو طلحه اللي هو كان ماشي شايل رايه، رايه الكفار، اتقتل هو وبضع وعشرين في اول المعركه، وحمل الرايه ده لما يقتل يعني معناها الرايه ايه؟ رايه. عال. يبقى صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم جبنتم وتنازعتم في الامر، جماعه يقولوا لا نفضل وجماعه يقولوا لا نمشي، وشفتوا الغنائم حصل منكم كذا وكذا، يقوم يجي ايه؟ ده لو لم يحدث ما حدث كان يجب ان تتشككوا في هذا الدين، كان يجب ان تتشككوا في هذا الدين. يبقى ما حدث دليل على صدق هذا الدين، وانكم ان تخليتم عن منهج من مناهجه لازم يكون مآله ايه؟ الفشل، ومآله الخيبة، ومآله الهزيمة. حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر، ما هم جماعة قالوا ايه؟ نظل كما امرنا الرسول، وجماعة قالوا لا نذهب الى مين؟ الى الغنائم. وعصيتم امر الرسول من بعد ما اراكم ما تحبون من امر الايه؟ الغنائم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ما هو مدام تنازعتم يبقى فيه جماعة قالوا نقعد، وجماعة قالوا لا ايه نروح للغنائم. يبقى اللي قال نقعد يبقى يريد ايه؟ يبقى يريد الآخرة. الغنائم ما قالهاتوش، والتاني أراد ايه؟ الدنيا. هذه المسألة قال فيها ابن مسعود رضي الله عنه: والله ما كنت أعلم أن في صحابة رسول الله من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. كنت فاهم أن كل الفكر عند الصحابة إيه؟ أنهم يريدون الآخرة. فلما نزل قول الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، عرفت أن فيه من الصحابة برضو يعني أغيار، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الإيه؟ ذلك لا يقدح فيه. ليه؟ لانهم هم شافوا النصر فظن ان المساله ايه؟ سقطت الرايه والصناديد ماتوا وبتاع، المساله يعني انتهت. ولذلك ربنا برضو ايه؟ هيعفي عنهم. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. صرفكم عنهم اي نعم كنتم مشغولين بقتالهم قبل ان تنظروا الى الغنائم، فلما نظرتم إلى الغنائم اتجه نظركم إلى مطلوب دنياكم فانصرفتم عنهم. ولم تجهدوا عليهم ولم تتموا الهزيمة بالنسبة لهم صرفكم عنهم ليبتلكم، لأن الغزوة جاءت غزوة رياضة على المنهج. فديك أكنها مقصودة، يعني مقصودة عشان الإيه؟ عشان الابتلاء، وتشوفوا اللي حدث ده كله، وبعد ذلك نجحت التجربة أو لم تنجح. نجحت التجربة، وقلنا إن بعد هذه المعركة ما حصلش لمعركة المسلمين إيه؟ هزيمة. ولذلك يقول لك إيه؟ الدرس الذي يعلم النصر في الكثير لا يعتبر هزيمة في القليل. ما دام الدال دي يعني افرض ان ولد من الاولاد سقط سنة، وبعدين شاف ذلة السقوط، وشاف شماتة الناس فيه، وشاف نظرة الاهل له، وشاف مثلا تقدير مدرسينه وتقدير الحتة اللي حواليه، وبعد ذلك قال اه الجدع، والجدع انت والجدع عشان يعوض ايه؟ يوم بقى بلال ما رسب يبقى يطلع بالعشرة الأوائل، لما يطلع بالعشرة يوم الخامس يطلع، يبقى اللي حدثت له ايه الأولانية دي، يبقى خير ولا مش خير؟ يبقى له خير. ولقد عفى عنكم، لأن انتوا برضو كان لكم وجهة نظر ان المعركة كانت انتهت مدام سقطت الراية وطلحة ضاع، ابو طلحة اللي هو حامل الراية ضاع والصناديد اتقتل وكده، كنت فاهمين المسألة يعني انتهى. لكن كان يجب انكم تذكروا ان الرسول قال لكم انكم تثبتوا في مراكبكم واماكنكم ولو رأيتمونا نتبع القوم الى مكة، ولو رأيتموهم يدخلون المدينة في اكثر من دماء، والله ذو فضل على المؤمنين. يبقى برضو ما خرجهمش من الحظيرة ولا لا؟ ذو فضل على المؤمنين.